بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. أيها الأحباب الكرام، ومع درس الخطابة الجديد، إن بين الخطابة والكتابة فروقا تقتضيها طبيعة الأشياء. إذا قرأت ما يكتب الخطيب تتعجب لما ترى من الفرق الكبير بين مشاهدتك له على المنبر وسماعك لأسلوبه وتأثرك بحماسه، وبين هذا المقال أو الموضوع الذي كتب في كتاب أو نشر في صحيفة أو مجلة. ومن الخطأ أن تقارن ثم تطالب بأن يكون الكلام المقروء كالكلام المسموع، فإن طبيعة الخطابة على المنبر تختلف عن طبيعة الكتابة على ورق. العوامل النفسية التي يعتمد عليها الخطيب في استمالة السامعين واجتذابهم والتحدث إلى الجماعات في الخطابة، على حين أن الكاتب يقرأ على انفراد وهو يقرأ على انفراد وهو لا يواجه القارئ إلا بما كتب، على حين أن الخطيب يواجه المستمعين بأشخاصهم ويرمقهم بنظره كما يرمقونه بأنظارهم ويهفون إليه بأسماعهم. ومن هنا كان للخطبة غير ما للرسالة أو المقالة من أثر. ومهما قيل في الخطابة، وهل تعتمد على الإقناع وحده أم على الاستثارة وحدها أم عليهما معا، فإنه لا نكران أن للأسلوب الخطابي من الشروط ما لا يطلب حصوله في أسلوب الكتابة أو الرسالة. فإن مخاطبة الجماهير تقتضي نوعا من التعبير لا يشترط في العبارة الكتابية التي يقرأها القارئ على خلوة وانفراد وفي هدأة من النفس، تحتاج إلى إعمال العقل أكثر مما تحتاج إلى استفزاز العاطفة. وإذا كانت بعض ضروب الخطابة تحتاج إلى التدليل المنطقي والحجاج العقلي كخطب المرافعات في المسائل المدنية والخطب العلمية وخطب المناظرات والجدل، فإن خطب الحرب والتحضيض على القتال وبعض الخطب السياسية تحتاج إلى الإثارة العاطفية. ومن ذلك ما فعله عمرو بن العاص حين جمع أهل الشام قبل الوقعة الكبرى بصفين يحرضهم على قتال علي قائلا، لاحظ معي خطبة عمرو بن العاص خالية من الإقناع العقلي ومن المادة العلمية ومن الدليل الشرعي، خالية، إنما تتكئ على العاطفة والإثارة. فلو كان هناك نقاش علمي وجدل مع من معه الحق لكان الوضع غير الوضع والأسلوب غير الأسلوب. استمع ماذا يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: الحمد لله العظيم في شأنه، القوي في سلطانه، العلي في مكانه، الواضح في برهانه، أحمده على حسن البلاء وتظاهر النعماء في كل رزية من بلاء أو شدة من رخاء أو شدة أو رخاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم إنا نحتسب عند الله رب العالمين ما أصبح في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من اشتعال نيرانها واضطراب حبلها ووقوع بأسها بينها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أولا تعلمون أن صلاتنا وصلاتهم وصيامنا وصيامهم وحجنا وحجهم وقبلتنا وقبلتهم وديننا ودينهم واحد؟ ولكن الأهواء مختلفة. تلاحظ لم يحدد من هم أصحاب الأهواء، فهو اتفق على أن القبلة والصلاة والدين والشريعة وهذا كلها واحدة، لكن قال ذكر الأهواء ولم يذكر من هم، هل هو وأصحابه أم علي وأصحابه، تركها كذا عائمة أم كلا الأمرين، والأمر طالع من إيد معاوية وطالع من إيد علي، وإنما أصحاب الأهواء هم الذين يثيرون هذه الحرب. تلاحظ ولكن الأهواء مختلفة. اللهم أصلح هذه الأمة بما أصلحت به أولها، واحفظ فيما بيننا، مع أن القوم قد وطئوا بلادهم. شوف، يتكئ على عاطفية الوطن وحب الأرض والدفاع عنها وعن المصالح المرتبطة فيها. هذا أخذه من القرآن، ملأ فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فاتكأوا على قضية الأرض والدفاع عنها. فاعتبر انتقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والتقائه في صفين ضد جيش معاوية اعتداء من علي، لأنه على أرض الشام. ما بدل شرعي غير هذا عنده، يتكئ عليه، يحرك مشاعر الناس. بيوتكم في خطر، أرضكم في خطر، أهلكم في خطر، أموالكم في خطر، أرواحكم في خطر. ما الدليل؟ جاءكم إلى أرضكم، أنتم ما ذهبتوا إليه، هو جاءكم. مع أن القوم قد وطأوا بلادكم، وقال القوم ولم يحدد بشخصية علي رضي الله عنه حتى لا يقف إنسان ويرد عليه، وإنما قال القوم عمم هكذا. طبعا الآن تبين من هم أصحاب الأهواء دون أن يذكر، فهم الناس من يعني، هم القوم الذين وطئوا أرضكم بلادكم وبغوا عليكم. ما قدم الباغي قبل وطء الأرض، إنما قدم وطء الأرض ثم بعد ذلك أتبعه بالبغي، هذه فطنة ودهاء منه. فجدوا في قتال عدوكم واستعينوا بالله ربكم وحافظوا على حرماتكم. ختم بهذا، حافظوا على حرماتكم، ومن يعترض أنه لا يحامي عن حرمته وعرضه وشرفه؟ ما في أحد يعترض عن هذا على هذا. فهذه الخطبة الحربية لم تكن فيها مواد علمية وأحصائيات ودلائل شرعية ونصوص من القرآن ونصوص من السنة تبين أين الحق وأين الباطل، وإنما كلام عام يثير العاطفة ويحرك الحماس. فليس هنا دليل على حق ولا مناقشة لحجج أصحاب الإمام علي وحقهم، ولكن هناك أسلوب خاص في الاستثارة للحث على القتال، ومما يمتاز به أسلوب الخطبة ذلك الوضوح الذي يكشف عن قصد الخطيب. ومما يمتاز به أسلوب الخطبة ذلك الوضوح الذي يكشف عن قصد الخطيب في غير تعمية ولا تضليل، ومن أقرب الطرق مجازا وأبينها جوازا، وسبيل الوضوح هو التعبير في سهولة وفي غير معاضلة ولا تعقيد يفسدان على الخطيب قصده من الإبانة. وقد يغمض كاتب المقال فيجد من وقت القارئ ومن معاودته القراءة مرة بعد مرة ما يعينه على الفهم واصطياد الفكرة. أما الخطيب حين يغمض ويبهم فليس عند السامعين من الوسائل ما يمكنهم من استدراك ما فاتهم من المعنى. وهناك مظنة فوات فهم الخطبة كلها فيضيع القصد منها ويبطل المراد بها، ومن هنا كان الوضوح للخطيب ضرورة لازمة. إن فاته التوضيح والتفهيم في الخطبة ما في فرصة ثانية غير المقال. المقال يعيد القراءة مرة ومرتين وثلاث إلى أن يفهم بين إيده. وقد يأتي غموض الخطيب من ناحية التكلف في سوق الأفكار أو التوعر في اختيار الألفاظ، وكلاهما منهك للمعنى. وإذا كان بجانب قارئ المقالة من المعاجم ما يسعفه بتفسير حين يشكل عليه لفظ، فإن سامع الخطيب ليس عنده من وسائل الإمكان ما يجلو به غوامض الألفاظ. وإذا كان التوعر ممقوتا في الكتابة فإنه في الخطبة أشد مقتا. ولا يذهبن بك الظن أن الألفاظ الكذة الغليظة هي معيار جودة الكلام وفصاحة اللسان، فهي دلالة على الحفظ ومجافاة الذوق أكثر مما هي دلالة على مراعاة المقام وتصريف وجوه الكلام. ولا تنس هنا ما قاله أبو هلال العسكري في الصناعتين: وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بكذب، ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كذة غليظة وجاسية غريبة، ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلسا عذبا وسهلا حلوا، ولم يعلموا أن السهل أمنع جانبا وأعز مطلبا وهو أحسن موقعا وأعذب مستمعا ومسألة الإغراب في الألفاظ نسبية تقتضيها أحوال المخاطبين وبيئاتهم، ويحددها معجم الاستعمال العصري أكثر مما يحددها المعجم الدائم الذي يسجل الألفاظ على توالي العصور. فإن ما نراه اليوم غريبا جاسيا من بعض خطب الجاهلية ووصاياها وأوصافها قد يكون مألوفا في زمانهم دائرا على ألسنتهم، فمدار الغرابة والإغراب هو العرف القائم للمعجم اللغوي الدائم. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن إذا الخطيب أراد أن يتكلم بالأسلوب الجاهلي القديم كأسلوب مثلا طيفي بن أكتم أو قس بن ساعدة أو أي خطيب من خطباء الجاهلية، قد لا يفهم الناس ما يقول ويكون الكلام خلاص. وإذا خاطبهم بما يسمونه اليوم لغة المدارس، هذه اللغة الدارجة التي يفهمها الفصيح والبليغ والعالم، ويفهمها العام والأم، ويفهمها الصغير، وتفهمها المرأة، مع تطعيم هذا الأسلوب بحكمة مأثورة وآية قرآنية وحديث نبوي يعود فيشرحهما بهذه اللغة السهلة السلسة البسيطة، هذا هو أقرب إلى تفهيم السامعين لمراد الخطيب. والذي يظن أن من الفصاحة والبلاغة أنه يجمع الكلمات الكذة والعبارات الصعبة وحوشي الألفاظ والكلمات، ويظن أنه قد بلغ الفصاحة وخرج الناس من المسجد يهزون رؤوسهم، ولو سألت أحدهم ماذا قال الخطيب لقال لا أدري. ما الذي أعجبك فيه؟ أعجبني فيه أنه جاء بكلام لم أفهم، بس فقط لا طيب. أما الموضوع الذي ينفعهم لم يأخذوا منه شيئا. وهناك طرائف وضرائف في هذا الموضوع. يذكرون أن أحد النحاة سقط في السوق فاجتمع الناس عليه فقال: ما لكم متكأكئين علي كتكأفؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني يرحمكم الله. إنني مصاب بالاستمصال إلى آخره من هذه الكلمات. فلا شك أن هذه الألفاظ وهذه العبارات لو استخدمها الخطيب وأمثالها في خطبته لاحتاج إلى مترجم. ويمتاز أسلوب الخطبة بنوع من الإيقاع وتساوغ النغم، وطريق ذلك اختيار الألفاظ وتقسيم فقار الكلام والمزاوجة بين الجمل واللجوء إلى السجع الذي يذكرنا بالقوافي الشعرية، ويعني بالسجع السجع الغير المتكلف، السجع الغير المتكلف، وإلا هو منهي عنه شرعا بالحديث النووي. أما السجع الذي يأتي هكذا سجية وفطرة ويخدم الموضوع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه دون قصد لذلك. أما الذي يتعمده ويتصيده تصيدا فإنه يذهب الفصاحة والبلاغة والبيان، وفيه تكلف، والكلام الذي فيه تكلف ممجوج تمجه الأسماع ويضيع المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ثم يقول: ودعوة لا يستجاب لها. لاحظ كيف؟ ودعوة لا يستجاب لها. حتى أن الذين يدعون بدعائه صلى الله عليه وسلم ودعاء لا يسمع. قد يأتي هذا في رواية أو لا يأتي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلف، إنما يجري على لسانه ما يوافق المعنى لا ما يصيده عقله من كلمات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تحس أن هذا الكلام خالي من التكلف، سلس جميل بليغ فصيح. وقد يلجأ بعض الخطباء إلى تقصير الجمل إلى حد الكلمتين للجملة الواحدة، كما يلجأ بعضهم إلى التطويل في الجمل إلى حد تظل فيه أوائلها على أواخرها، وتتسع مسافة الفصل بين رؤوسها وأذنابها، ولكن الخير في التوسط بين النهجين كما جرى على ذلك أغلب خطباء العرب. ومن الخطب ذوات الجمل القصار خطبة صفية بنت هشام وهي واقفة على قبر ابن عمها الأحنف بن قيس ترثيه قائلة: لله درك من مجن في جنن، أي مخفي في لحد في قبر، أجنك القبر، ومدرج في كفن، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله الذي فجعنا بموتك وابتلانا بفقدك أن يوسع لك في قبرك، وأن يغفر لك يوم حشرك، وأن يجعل سبيل الخير سبيلك ودليل الرشاد دليلك. معشر الناس، إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده، وإنا قائلون حقا ومثنون صدقا، وهو أهل لحسن الثناء وطيب الدعاء. أما والذي كنت من أجله في عدة، ومن المضمار إلى غاية، ومن الحياة إلى نهاية، الذي رفع عملك عند انقضاء أجلك، لقد عشت حميدا مودودا، ولقد مت فقيدا سعيدا، وإن كنت لعظيم السلم، فاضح الحلم، فاضل الحلم، صحيح الأديم، منيع الحريم، واري الزناد، رفيع العماد، وإن كنت في المحافل لشريفا، وعلى الأرامل لعطوفا، وفي العشيرة مسودا، وإلى الخلفاء موفدا، وقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين. تلاحظ أنه كلام مسجوع لكنه سلس وجميل. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى خطب قس بن ساعد الأيادي والمأمون الحارثي في العصر الجاهلي، وخطب منذر بن سعيد في الأندلس، وخطب ابن نبات الفارقي من خطباء القرن الرابع الهجري، فهي تمتاز بالجمل القصار في أكثرها. فإذا بلغ بنا المطاف إلى العصر الحديث رأينا الجمل تطول في قلة من السجع أو في تحرر منه، حتى لتلفت نظرنا خطب الزعيم مصطفى كامل في طول فقارها وبعد وبعد ما بين جملها ما بين جملها وندرة السجع فيها كقوله من خطبته في الإسكندرية عام 1896 وهي أول خطبة من خطبه الوطنية. يقول إن في مصر فئة من الناس نسيت أن الأمل داعي العمل فلبست ثياب اليأس وقضت بظنونها على مستقبل الوطن العزيز وجعلت مهمتها في الأمة تثبيط الهمم وإقعاد العزائم فلا تنادي في المحافل والأندية إلا بأنه ليس لمصر حظ في المستقبل من الحرية والسعادة الاجتماعية وأن شعبها قد مات من زمن طويل وليس لمفكر عاقل أن يؤمل له مستقبلا جديدا. وترى رجال هذه الفئة اليائسة يرمون كل رجل يقوم بالدفاع عن حقوق البلاد المقدسة بعدم الخبرة وقصر النظر. وعندي أن الرجال اليائسين وإن كانوا أقل من القليل يضرون بلادهم أعظم ضرر بما يقولونه ويكررونه، إذ أن قتل العواطف الشريفة وإخماد نار الغيرة الوطنية هما ولا محال أكبر جناية تجنى على الوطن وأهله. فليكن من واجبنا أن نترك هؤلاء اليائسين في سفن يأسهم تصعدهم أمواج الأفكار وتهبطهم حتى تصل بهم إلى شاطئ الخير وبر الرفاهية، فنذكرهم عندئذ بفساد مزاعمهم وخطأ آرائهم. على أنه أي مصطفى كامل في أخريات عهده بالخطابة، هذه أول خطبة، لكن في أخريات عهده في الخطابة كان يدخل في خطبته بعض الجمل القصار ذوات العاطفة المشبوبة دفعا للهمم وإثارة للمشاعر، كبعض جملة في خطبته المشهورة 1907 التي يقول فيها هذه المناجات الحبيبة لبلاده، يقول: بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك دمي ونفسي، لك عقلي ولساني، لك لبي وجناني، فأنت أنت الحياة ولا حياة إلا بك يمن. تلاحظ بأن الجمل قصيرة ولكنها تثير العاطفة وتحرك المشاعر، وهو يناجي بلاده ليحررها من العدو. استحدث بعض الخطباء في زماننا هذا ما يسمى بالصيحة خلال الخطبة، فنحن نسمع خطباء الأرض المحتلة فلسطين يطعمون خطبهم الرنانة فيصيحون في الجماهير، فلا يجد الجماهير بدا من مشاركتهم وترديد عباراتهم وصيحاتهم. وهذا ما لم نسمعه في الخطب القديمة والخطب الحديثة، وأعني في الحديثة خطب القرن العشرين، خطب الثورات. لكننا في هذه الخطب، خطب الأرض المحتلة، رأينا مثل هذه الصيحات، بينما الخطيب يخطب يقف ثم يردد: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، فيردد الجماهير معه صيحته بحماس. ولم يشترط علماء البيان التزام السجع في الخطب، ولكنهم استحسنوه فيها. وننتقل بكم الآن أيها الأحباب إلى الخطب وأنواعها. فنحن الآن أمام أنواع من الخطب نجمت بحسب حالات كل قوم وظروف معايشهم وطرق تقاضيهم في المخاصمات ووسائل تفاخرهم بالأحساب والفضائل وأسباب أخذهم بالنصيحة، سواء كان ذلك عن طريق الدين أو عن طريق العادة الاجتماعية، وللعرف في تحديد أنواع الخطابة دخل كبير. كما أن عادة التفاخر عند العرب واعتزازهم بأحسابهم وأنسابهم ومكارم أخلاقهم وشرف قبائلهم قد اقتضى كل ذلك قيام خطب المنافرة والمفاخرة فيهم وظهورها لونا واضحا من ألوان الخطابة الجاهلية التي امتدت إلى ظهور الإسلام، المنافرة والمفاخرة. وما عرف العرب الخطاب البرلماني لأن هذا النظام السياسي لم يكن معروف في نظمهم أو نظمهم، فلما دخلت الحياة النيابية في الشرق اشتهر في بعض الأقطار العربية جماعة من الخطباء البرلمانيين على رأسهم سعد زغلول الذي اشتهر بخطبه السياسية. ولم يكن نظام التقاضي في الجاهلية وفي العصور الإسلامية كلها على نحو يأذن بقيام المحامي والمدعي، ولهذا لم تظهر الخطب القضائية في الأدب العربي إلا حين أخذت البلاد العربية بنظام المحاكم ونظام الاتهام ومن جانب النيابة العامة والدفاع من جانب المحامين، وكان ذلك في أواخر القرن الماضي، فلمعت على منصة القضاء أسماء من المحامين والمدعين أضافت إلى التراث الأدب الخطابي ثروة طيبة من الخطب القضائية التي لا يغفلها تاريخ الأدب العربي وهو يؤرخ لبلاغات الخطباء، منهم الخطيب الدكتور المجاهد الداعية عبد الله رشوان وهو يترافع في خطبه الرنانة المؤثرة عن الحركات الإسلامية المظلومة في مصر، فمن استمع إلى خطبه كذلك من استمع إلى خطب نقابة المحامين في مصر في خطبها الأخيرة واجتماعاتها الأخيرة يرى هذا بوضوح. وسنبدأ بالحديث عن كل نوع من الخطب، ناظرين إلى نشأته، متتبعين لتطوره، ذاكرين لأهم رجاله، ضاربين من الأمثلة ما يسمح به هذا النطاق المحدود. أولا خطب المنافرة. المنافرة والمفاخرة بمعنى واحد، وهي المباهاة في الجمع المحتسب بفضائل الأصل ومكارم النسب ومحامد الخلق وعلو المنزلة ورفعة المكانة وجليل الفعال مما كانت تعده الجاهلية ضرورة طبيعية لكيانها، تألفا للقلوب حول القبيلة ودعوة لخطب ودها وخشية بأسها. ولقد ظلت المنافرة طبعا في النفس العربية حتى بعد أن جاء الإسلام وأزال الفوارق وآخى بين الناس ومحى العصبية الجاهلية وساوى بين المسلمين، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ولا تزال كتب التاريخ الأدبي تروي لنا مناصرات طريف ابن العاص والحارث ابن ذبيان عند بعض أقيال اليمن ومناصرة علقمة وعامر ابن الطفيل حينما تنازع الرياسة حتى لا يقول علقمة لخصمه أنا خير منك أثرا وأحد منك بصرا وأعز منك نفرا وأشرف منك ذكرا، فيقول له عامر إني أسمى منك سمة وأطول منك قمة وأحسن منك لمة وأجعد منك جمة وأسرع منك رحمة وأبعد منك همة. وقد يضطر الحكم في المنافرة أن يخطب بين الخصمين المتنافرين حاكما لأحدهما على صاحبه، فيذكر من فضائل الرجل ما ترجح به كفته على مفاخره، كما صنع نفيل ابن عبد العزة مع عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وحرب بن أمية حين تنافر إليه فقال مخاطبا حربا يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو أطول منك قامة وأعظم منك هامة وأوسم منك وثامة وأقل منك ملامة وأكثر منك ولدا وأجل صفدا وأطول منك مزودا، وإني لأقول هذا وإنك لبعيد الغضب رفيع الصوت في العرب جد المريرة جليل العشيرة، ولكنك نافرت منفرا. ولقد أغضبت هذه الحكومة حربا، أي هذا الحكم أغضب حربا، فقال للنفيل إن من انتكاس الزمان أن جعلت حكما. وما يذكر هنا أن منافرة بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم حين وفدوا عليه كانت سببا في إسلامهم، فقد نادوه اخرج الينا يا محمد، فخرج اليهم فقالوا جئنا لنفاخرك. ثم قام خطيبهم فقال، خطيب بني تميم، قال خطيب بني تميم: الحمد لله الذي له علينا الفضل، الحمد لله الذي له علينا الفضل، وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما. قال خطيب بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي له علينا الفضل، وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن يفاخرنا؟ فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكننا نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا الآن لتأتون بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. فاستأذن ثابت بن قيس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد، فأذن له فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمهم نسبا، وأصدقهم حديثا، وأفضلهم حسبا. قال ثابت بن قيس: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمهم نسبا، وأصدقهم حديثا، وأفضلهم حسبا، فأنزل عليه كتابه، وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه، وأكرم الناس أنسابا، وأحسن الناس وجوها، وخير الناس فعالا. ثم كان أول الخلق استجابة لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا، وكان قتاله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. ومن حسن الحظ أن الإسلام قد أبطل خطب المفاخرة والمنافرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاخر بالأحساب والأنساب، واعتبرها من أمور الجاهلية، ونهى عن الإطراء، ونهى عن المديح، وذم ذلك كله صلى الله عليه وسلم، وقال: احثوا في وجه المداحين التراب، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فأصبح أيها الأحباب الكرام أن من أمور الجاهلية التفاخر بالأحساب والأنساب، ولم يبق من آثارها إلا ذلك اللون من العصبية التي ظهرت في العصر الأموي لظروف سياسية تاريخية لا محل هنا للحديث عنها. وكان أغربها مفاخرة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وكانت الخصومة السياسية بينهما شديدة، فبدت في خطبهما، ورد كل منهما على صاحبه ردودا قاسية عنيفة، حتى لقد كان الرجل منهما يتنقص صاحبه ويبالغ في الحملة عليه. فنرى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول في إحدى خطبه: وعجبا كل العجب لابن الزبير يعيب بني هاشم، وإنما شرف هو وأبوه وجده بمطاهرتهم، أما والله إنه لمصلوب قريش، ومتى كان العوام بن طويلد يطمع في صفية بنت عبد المطلب؟ قيل للبغل: من أبوك يا بغل؟ فقال: خالي الفرس. وهؤلاء الرجال ابن الزبير وعبد الله بن عباس مجتهدون وأكفاء، فإذا قال أحدهم في الآخر ما قال، فمن يأتي بمثل تقواهم وبمثل جهادهم وبمثل صبرهم وبمكانتهم من الله. لهذا قيل لأحد الفقهاء أن الحسن مزواجا يتزوج ويطلق، فكان الجواب كن مثله سيدا من سيدا لشباب أهل الجنة وابن بنت النبي ثم تزوج من شئت. فهم رضي الله عنهم وأرضاهم سبقوا بالصحبة وفي خير القرون، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، فإذا ظهر من أحدهم فهم أكفاء عدول. أما أنه في زماننا هذا ظهر فتية طرأوا حديثا أو حديثين أو آية أو آيتين أو سطرا أو سطرين، ثم مدوا أرجلهم أمام هذا التاريخ الحافل بالفتوحات ويقولون عن السلف الصالح هم رجال ونحن رجال، لا نأخذ ديننا منهم، إنما نأخذ ديننا من النبي مباشرة. وهناك المستشرقون الخبثاء الذين يتطيدون بالماء العكر فيأخذون مثل هذه الألفاظ والعبارات ليشككوا الجيل المسلم بقدوتهم من السلف الصالح، فيقولون انظروا لو كان دينهم حق لما اختلفوا ولما تشاجروا ولما تحاربوا. وليعلم المستشرقون ويعلم كل عدو إنهم رضي الله عنهم مجتهدون وبلغوا درجة الاجتهاد، وكل ينظر أن الحق معه يدافع عنه ومسؤول عنه أمام الله. لم يتقاتلوا على أهواء ولا على دنيا ولا على شهوة، وإنما كل وصله اجتهاده إلى الحق الذي يدافع عنه تقوى لله ومخافة لله. فهم لا يخافون في الله لومة لائم، كيف لا، وهم الذين قاتلوا أرحامهم وقتلوا آباءهم وأخوالهم وقاطعوا عشيرتهم لما كفروا في الله رب العالمين. نعم، فإذا الذي يقتل أباه ويقتل خاله في بدر وفي غير بدر من المعارك لا يعبأ بعد ذلك لمن ظن أو رأى أنه جانب الصواب وخالف الحق أن يقاتله ويحاربه في الله. وهذه فتنة مرت حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يعرضون على ربهم وهو يفصل بينهم، ولا نقول وقد نجانا الله سبحانه وتعالى من دمائهم فلننجي ولنرفع ألسنتنا من الخوض في أعراضهم، ولنقل تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيها الأحباب الكرام، وإلى هنا نقف إلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، ونبدأ بعنوان خطب الوهود وأنواع أخرى من الخطب. نسأل الله سبحانه وتعالى معلم آدم وإبراهيم أن يعلمنا، ومفهم سليمان أن يفهمنا، ومؤتي لقمان الحكمة أن يؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.